ورهبة. انظر كيف قدموا الآن الرغبة. نعم، أنتم معنا ولمكم معنا الآن. إذن الإحسان في عبادة الله هذا هو، هذا هو الإحسان في عبادة الله. الإحسان إلى الخلق ثلاثة أمور وقد سبقت: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. الإحسان مع الخلق مع عباد الله ثلاثة أشياء: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى أي بذل المعروف، سواء كان المعروف ماليا أو بدنيا أو جاهيا وسلطانيا، كل ندى أن تبذل المعروف من مالك أو من بدنك تعين الناس، أو من جاهك وسلطانك إن كان لك جاه وسلطان، ولا يشترط أن تكون من الحكام، قد يكون لك جاه وسلطان لأنك موقر بين الناس فأنت تذهب لتشفع أو ما أشبه ذلك. نعم، بذل الندى وكف الأذى، أن تكف أذاك عن الناس، أن تكف يدك ولسانك عنه. نعم، بذل الندى وكف الأذى، أن تكف أذاك عن الناس، أن تكف يدك ولسانك عنه. نعم، هذا أيضا من الإحسان، بذل الندى وكف الأذى، وماذا آخر؟ وطلاقة الوجه. طلاقة الوجه، وليس معنى أن الإنسان لا يعبس، لأنه قد يغضب على ما سبق تفصيل فيه، وبحسب المصلحة. إذن هذا إحسان في أي شيء؟ إحسان مع عباد الله. ويدخل في هذا القسم أي من الإحسان في المعاملات أيضا، الإحسان في المعاملات، في البيع والشراء، تسامح في البيع والشراء مثلا. نعم، في العقود، عقود النكاح، الإيجار وما أشبه ذلك. وهل يدخل، وهل من الإحسان الإحسان للحيوانات؟ نعم نعم، من الإحسان الإحسان إلى أي شيء؟ إلى الحيوانات. حتى في الذبح أمرنا بالإحسان، حتى في القتل أمرنا بالإحسان. القتل أمرنا بالإحسان أم لا؟ أمرنا بالإحسان. إيش دليل؟ وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل السرايا كان يحذرهم نش من المثلة والتمثيل. نعم، لا يمثل الإنسان بالنفس. نعم، وقتل الذراري والنسيان وما أشبه ذلك إلا ما يستثنى. لا، لم فيه مصلحة، ما فيه مصلحة. طيب، إذا ايش قلنا الآن؟ إن الله الإحسان في المعاملات أيضا. إذا الإحسان مقام عظيم في البيع والشراء، في الشغل أن تكون محسنا. نعم، أن تكون محسنا، أن تراقب الله في سرك وعلانيتك. رجل يقال له نوح بن مريم، نعم، ذكرت لكم هذه القصة من قبل. نوح بن مريم اشتغل عند شخص، هو يشتغل مزارع، نعم، في بستان عنب، وأخذه صاحب الضيعة وقال له سأذهب بك للمكان الفلاني لتشرف، لتكون ناظرا على هذه الضيعة، تشتغل فيها يعني حرثا وسقيا وما أشبه ذلك. فأخذه وقال سأعود إليك وقت الجني، إذا طاب العنب أنا سآتي إليك لنجني سويا. فأخذه، لما أخذه وحان وقت الجني جاء هذا الرجل وسأل الخادم، قال هل طاب العنب؟ طاب ولا ما طاب؟ قال والله ما أدري. كيف ما تدري؟ بستان كامل عندك وما تدري؟ قال والله ما ذقت منه حبة، حبة واحدة ما ذاقها. إحسان في أي شيء؟ إحسان في العمل. نعم، نعم نعم نعم نعم هو هذا هو القصة، هي هذه القصة. أيوة هو المزارع العامل، لا العامل، العامل هو اللي يشتغل. طيب وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. أن ينال الإنسان محبة الله هذه الغاية الكبرى في الحقيقة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه. كما قال بعض العلماء إن الشأن كل الشأن ليس أن تحب الله أنت، بل أن يحبك الله، لأن ادعاء حب الله كل الناس يدعون. جاء نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إننا نحب الله، فنزل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما قال تصدقوا في حبكم، لا قال يحببكم الله. فاتباع رسول الله تنال به حب الله، يعني لا تدلل فقط على أنك صادق في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أو في محبتك لله، بل باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم تنال محبة الله لك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لازلنا مع إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وقلنا أن من صفات الله تعالى المحبة، وهي من أي أنواع الصفات؟ صفة فعلية توجد بوجود سببها، قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فبعد أن أتى بآية الإحسان والترغيب فيه وأن الله تعالى يحب المحسنين، أتى بهذه الآية التي أمر الله جل وعلا فيها بالقسط، أقسطوا إن الله يحب المقسطين. قوله أقسطوا عندنا شيئان، عندنا قسط وإقساط وقسط، والمأمور به هنا القسط وهو العدل، وأما الإقساط فهو ضده الجور، والقسط كذلك، لأن أقسط فعل رباعي أوله همزة تسمى همزة السلب، تسمى همزة السلب يعني النفي، حيث أنها تعكس معنى الفعل، فقسط ما معنى قسط؟ جار. وأقسط يعني عدل. طيب قوله تعالى وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون هل قالوا وأما المقسطون أم القاسطون؟ القاسطون هل من قسط يقسط قاسط ك هل كأقسط؟ لا، الهمزة همزة السلب إذا صدر بها الفعل الرباعي تعكس معناه، مثل خطئ وأخطأ، أخطأ يعني ارتكب الخطأ عن غير عمد، أخطأ وخطئ يعني ارتكبه عن عمد. ولذلك كان قوله تعالى ونري فرعون وهامان، نعم ونمن على الذي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لا بعدها، بعدها إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، يعني ارتكبوا الإثم والخطأ عن عمد وعن قصد، عن عمد وقصد. انتبه. إذن هذا أمر من الله تعالى بماذا؟ بالعدل والقسط. في أي شيء؟ نقول في كل الأمور، في كل الأمور، سواء كان كان العدل بين الإنسان وبين نفسه، أو بينه وبين الخلق، أو بينه وبين الخالق. أما الأول فله أمثلة. ينبغي أن يكون الإنسان عادلا حتى مع نفسه، ولذلك جاءت السنة بكراهة لبس نعل واحد. ليش؟ لأنه ليس من العدل أن تلبس نعلا في رجل واحدة وتترك الأخرى. وجاءت السنة أيضا بالنهي عن القزع، وهو حلق بعض الرأس دون البعض، فإما أن يحلق كله، وإما أن يترك كله، وإما أن يقص كله، وإما أن يترك كله. هذا من العدل مع النفس، صحيح؟ نعم. لو أن إنسانا اقتصر على غسل بعض جسده دون البعض الآخر مع أن الكل متسخ، هل هذا عدل؟ ليس من العدل. أما مع الخلق فهذا في كل شيء، في المعاملات، في المعاملات. مثاله مع الزوجات، إذا تعدد الزوجات الإنسان يجب عليه أن يعدل بينهن، لأنه لو جار ولم يعدل فكما قال صلى الله عليه وسلم: من كان له زوجتان فلم يعدل بينهما أتى يوم القيامة وأحد بأحد شقيه مائل، يأتي وشق أحد شقيه مائل، ويعرف بين الخلائق يوم القيامة أنه رجل كان له زوجتان ولكنه لم يعدل بينهما. وهل العدل الآن هنا في الشعور، يعني في الأمر الداخلي أم في الأمر الخارجي؟ الثاني، لأن الأول مستحيل. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ اللهم اغفر لي فيما لا أملك، اغفر لي فيما لا أملك. ولذلك أعلنها صلى الله عليه وسلم يوم أن سئل عن أحب الناس إليه، فقال عائشة لما سأله عمرو بن العاص، قال: قلت من رجال؟ قال: أبوها. طيب، وهذا أمر داخلي لا يملكه الإنسان، لا بد أن يفاضل بين زوجاته من حيث الشعور والإحساس والحب، لكن الأمر الخارجي، العدل الخارجي الذي يتعلق بالقسم، قسم الليالي مثلا أو النفقة، نقول هذا يجب فيه إيش؟ يجب فيه العدل، لابد. وهل يشمل ذلك الأبناء؟ هذا محل خلاف بين العلماء. جاء النعمان بن بشير رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، يخبره نعم، أو بشير بن سعد، بشير بن سعد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره أنه نحل ولده النعمان عطية نحلة، فأمرته زوجته أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وقع في نفسه شيء، إذ أنه أعطى للنعمان ولم يعطي البقية. فقال صلى الله عليه وسلم بفراسة النبوة: أنحلت كل ولدك مثل النعمان؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وقال: اتقوا الله تعالى وأعدلوا بين أولادكم. طيب، هذا عدل خارجي لا بد منه، فلا بد من أنه إذا كان الإنسان أبناء أن يعدل بينهم في العطايا. وهل من العدل تفضيل الذكر على الأنثى؟ نقول نعم، لأن العطية تقسم بنحو تقسيم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا تمام العدل الإسلامي وليس فيه جور، لأن حاجة الرجل أو الذكر أكثر من حاجة الأنثى في الأصل. وهذا في أي باب؟ في باب العطية والميراث والهبة دون نفقة الحاجة، دون نفقة الحاجة لأن نفقة الحاجة يجوز أن تفاضل الأنثى على الذكر. مثاله: لو أن الإنسان بنتا كبرى وهي متأهبة للزواج وعنده ابن صغير، والفتاة إذا أهبناها كانت متأهبة للزواج تحتاج إلى ما يسمى بالجهاز كذا، وربما تحتاج إلى شيء من الحلي. طيب، إذن النفق عليها من باب النفقة، هذه حاجة لا بد منها. هل يأتي الابن الصغير الذكر يقول لا أعطيني مثل ما أعطيت أختي أو ضعفي ما أعطيت أختي؟ لا. لماذا؟ لأن هذا في باب نفقة الحاجة، لأن نفقة الحاجة قد يفاضل فيها بين الأبناء. فإذا كان للإنسان ابن في الجامعة يدرس وكتب الجامعة غالية كما هو معروف، والذي يدرس في الجامعة ربما يحتاج إلى أن يكون يعني أن يبيت في الكلية أو أن يصل إلى الجامعة مستعملا في ذلك وسائل النقل الغالية مثلا الثمن، وعنده ابن في الابتداء صغير، سوف يفاضل في النفقة أم لا؟ لا شك. هل يأتي الابن الصغير قل له لا أنا أعطيني الأرش، أنت تنفق علي 50,000 في الشهر وتنفق على أخي الأكبر 100,000، أعطيني 25 أو أعطيني 50؟ يحق له؟ يعني أعطيني 25 من أي شيء، من نفقتي هو أو 50 على الكل، إما 25 من الذي يعطيها يعني نصف الزائد عليه، أو أن يعطيه 50 ولا ينقص من الابن الأكبر، يصح هذا؟ لا يصح، وليس له الحق في ذلك. بل قد يكون الشيء واحدا يشترى للابنين وثمنهما مختلف. فمثلا لو كان هذا الابن قميصه مقاس صغير، ومعلوم أن المقاس كلما كان أصغر كلما كان الثمن أقل في الغالب أقل، والابن الكبير يلبس ما شاء الله لبس واسع وطويل، والقمصان الواسع الطويلة أغلى. هل ينبغي أن يسوي هنا، أن يساوي بينهما؟ يعني إذا اشترى هذا القميص للابن الأكبر 20 يورو، هل ينبغي أن يشتري وكان قميص الابن الأصغر 10 يورو؟ هل قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ينبغي أن يعطي 10 للابن الأصغر حتى يعدل؟ الظاهر نعم، نريد أن نفهم النصوص، لكن هذا غير مراد، لأن هذا في باب النفقة، نفقة الحاجة، بخلاف العطايا والهبة وما أشبه ذلك، لأن الأمور ليست للحاجة. نعم، في النوعية هل يجب أن يساوي بينهما؟ في النوعية نعم نعم، لا يشتري مثلا لابن الأصغر اللبس القديم أو الذي لا قيمة له، نعم، بثمن بخس لرداءته، ويشتري الابن الأكبر النفيس، هذا لا ينبغي. نعم، لا بأس، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. أما أن يشتري للصغير شيئا على سبيل ازدرائه واحتقاره، نعم، وتكون المفاضلة دائما للأكبر، فهذا لا يجوز. طيب، أب أراد عنده مال، عنده 10,000 يورو، وعنده ابنان وبنت، وأراد أن يهب، أن يعطي عطية مثلا، كيف يقسم؟ بنحو الميراث، صح؟ نعم، بخلاف النفقة، نفقة الحاجة. إذن قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم في أي شيء؟ في باب العطايا والهبات، بخلاف نفقات الحاجة. الزوج، طيب بالنسبة للشعور الآن، الشعور والإحساس والمحبة، هل يجوز أن يفاضل بعض الأبناء على بعض؟ هذه المسألة فيها خلاف، منهم من قال لا ينبغي، لأنه لو فاضل بعض الأبناء على بعض بالضرورة سوف يتصرف مع هذا المحبوب أكثر تصرفا غير الذي يتصرفه مع الآخرين، فهمتم؟ حتى في التقبيل مثلا، في التقبيل، في الضم، نعم. ها؟ نقول بالنسبة للشعور والإحساس في الحقيقة شيء لا يملكه الإنسان، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما لا أملك، هذا شيء لا يملكه. والدليل على جواز المفاضلة لكن لا ينبغي أن يظهرها الإنسان لترتب المفسد على ذلك، ما حصل ليعقوب مع يوسف في مفاضلة يوسف على إخوته، لأنه أحبه أكثر من إخوته، لا شك، ما ينكر هذا أحد، لأن القرآن دل عليه، لأنه حزن عليه حزنا جعله يبكي على الدوام حتى أنه فقد بصره. فهمتم؟ طيب. ولعل المستقرئ للسنة أيضا وللسيرة يجد أن فاطمة أحب بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه من البقية، فهذا لابد أن يقع. ولكن الأب الحازم والحكيم، أقول الحكيم، ينبغي أن لا يظهر ذلك. بعض الناس يجهر يعلق، يقول فيكم كلها إلا هذا ابني، أما أنتم كلهم. وهذه من أعظم المفاسد، لأنه يترتب عليه إثارة الأحقاد في قلوب البقية على أخيه، سوف يكرهونه. ولما ظهرت محبة يعقوب عليه السلام الزائدة ليوسف حصل ما حصل بين إيش؟ بين الأبناء، بين الأبناء. فلذلك هذه الأمور ينبغي أن تسر، ولا ينبغي أن يحافظ الإنسان على إخفائها، لكن لا بد أن تقع، لا بد. وقد تكون الذي يفضل بنت أو يكون ذكر، ليس بالضروري أن يكون إيش؟ ذكرا. إذن العدل بين الأبناء إيش؟ كيف؟ هي. والله كيف؟ لا، قلنا ينبغي لا يظهرها أمامهم جميعا، لكن هل يجعل هذا الحب مترجما ترجمة عملية بحيث يفاضل في العطايا والهبات؟ ها؟ لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. لكن لو كان فيما بينه وبين المحبوب أكثر، فيما بينه وبين المحبوب أكثر ليس أمام بقية إخوته، يمكن. طيب، نعم. العرف، هي العرف، ها؟ لا، هذا في العطايا، لكن في نفقة الحاجة، لا، النفقات لها ضوابط أخرى، النفقات لها ضوابط أخرى، بحسب إيش؟ لا، بحسب الحاجة، يعني مثلا لو أن إنسانا عنده ابن مريض، والابن المريض يحتاج لمال أكثر من الابن الصحيح، أن نقول لابد إذا اشتريت لهذا دواء، لهذا حلوى، لا. طيب، هذا فيما بين الإنسان وبين أبنائه، بين زوجاته أخذناها. طيب، بينه وبين الخلق عموما أيضا ينبغي أن يكون عادلا وأن يحكم بالعدل، فإن كان قاضيا هذا يجب عليه أن يحكم بالعدل، وأن لا يخاف في الله لومة لائم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، لا بد من الحكم بالعدل. وهل العدل في القوانين الوضعية أم السياسة الشرعية؟ ها؟ في السياسة الشرعية، لأن الوضعي ليس فيه عدل، حتى وإن استحسنه الناس ورأوا أنه عدل، ليس بعدل ما دام أنه مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى. فلو أن رجلا مثلا أضر بامرأة وقد طلقها، يأتي القانون الوضعي ويحكم عليه بالطلاق والنفقة الدائمة، الجراية كما يقولون، في عنقه حتى يلقى الله، ويكون هذا الرجل قد أضر بها حقيقة من ضرب وسب وشكل، الذي لو أن الإنسان نظر بالنظرة الوضعية يقول جيد هذا حتى يتأدب ويعرف قيمة بنات الناس، فهمتم؟ ولكن هل هذا عدل؟ لا. ليش؟ لأن النفقة إذا جاوزت العدة صارت جورا، ولا. أما إذا أضر بها من حيث يعني الحاق الضرر بها الجسدي فحينئذ للسلطان أن يعزره ويضرب عليه غرامة ويلزمه بالمتعة مثلا، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. أما أن تجعل زراية أو نفقة في عنقها طيلة الحياة فهذا ما أنزل الله به من سلطان، بل هو عين الجور. وإن كان الناس قد يستحسنون، قد يقول قال هذا والله جيد حتى تضمن حياة المرأة، وحتى لا تشتغل، حتى لا تمد يدها للتسول، وحتى نضمن لها يعني أكلها وشربها ولبسها ومسكنها. يقول هذا كله مخالف لشريعة الله وهو عين الجور. سبحان الله، يتزوج رجل بامرأة ويكون له بيت قصر مشيد أنفق في بنائه زهرة عمره، وله شركات وله مصانع وله أموال، ربما لا تمضي الحياة أو لا تدوم الحياة بينه وبين هذه التي طلقها شهرا، فإذا طلقها يتنصف جميع المال. لا إله إلا الله، هذا عدل؟ هذا عين الجور، يعني تملك من ماله أكثر مما لو ملكته باستحقاق، بالاستحقاق الشرعي بالإرث. بيش؟ بالإرث. الإرث ليس لها النصف، أما لها الربع أو لها الثمن. شوف عجيب يعني الأمر عجيب. إذن هذا ليس من العدل، بل هو عين الجور والإقساط أو القسط القسط. فهمتم؟ طيب حطوا بالكم، هذا فيما بينه وبين الخلق. طيب يلا بسرعة ما لا تقطع لي كثيرا. لا، هذه دلت عليها أدلة شرعية، هذه من مسائل المصالح المرسلة. قد يقال مثل المصالح المرسلة مسائل الاستحسان، نعم هذه داخلة في عموم المحافظة على النفس، المحافظة على النفس، وقد تكون داخلة في عموم وجوب طاعة ولي الأمر مثلا. لا ليس هذا، ليس هذا. نتكلم مثلا عن الفروج أو الدماء أو الجنايات أو ما تلزم فيه التعزيرات والعقوبات والحدود، هذا كله لا يكون إلا إلا شرعي، إلا يعني لا يكون عدلا إلا إذا كان شرعيا. أما وضعين فلا يكون أبدا حتى ولو استحسنه الناس، لأن الله تعالى ما أمر به كله عدل، كله عدل. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. طيب وأحسنوا إن الله يحب، نعم، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. في تعاملك مع الناس أيضا لابد أن تكون عادلا، فإذا أردت أن تعامل شخصا بمعاملة قس على نفسك هذه المعاملة هل ترضاها أنت أم لا ترضاها. فلو كنت تريد أن تقترض مالا منه وفي نيتك عدم تسديد هذا المبلغ، قل لنفسك هل ترضى لنفسك هذا، أن يقع عليك أن يأتي شخص يستقرض منك مالا ثم لا يرده عليك؟ لن ترضى. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فليأتي الناس بمثل ما يحب أن يؤتى إليه. فهمت؟ هذا من العدل، هذا من العدل. طيب العدل بين الإخوة كيف يكون؟ هل يجوز المفاضلة في العطية؟ مثل لو عاد الإنسان من بلده محملا بهدايا، احنا على أبواب العودة مثلا، يعطي لأخ أكثر من الأخ الآخر أو لأخت أكثر من الأخت الأخرى. النص جاء في أي شيء؟ في الأولاد، اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. ولذلك يجوز أن يفاضل في العطايا بين الإخوة وبين أبناء العم، لكنه كما قال العلماء لا يظهر ذلك حتى لا يتسبب في قطيعة رحم. لا يظهر ذلك، ما يقول أنا والله أعطيتك هذا لكن أعطيت الآخر أحسن منك. طيب وإذا أعطى هذا الذي فاضله في العطية هل الأولى أن يخبرها لا يظهر؟ أحسن لا شك. طيب إذن العدل في الشعور من باب أولى، قد يحب ها أحد الإخوة أكثر من البقية، وهذا لا بأس به، هذا إيش لا بأس به. طيب وهل العدل المساواة أو قبل هذا نذكر فضل العدل، فضل العدل نذكر فضله، فالقسط هو العدل، والله تعالى قد أمر به. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المقسطون على منابر نور يوم القيامة يغبطهم النبيون، توضع لهم منابر من نور. لماذا؟ لأنهم كانوا قد أقسطوا في هذه الدنيا، نعم، وحكموا بالعدل، توضع لهم منابر من نور ليعلوا على الناس. فهنا انظر كم اجتمع لهم من سبب في إظهارهم، علو ونور. النور في الأصل إذا بزغ يلتفت إليه الناس أم لا؟ يلتفت إليه الناس. والشيء إذا كان عاليا أيضا ينظر إليه، فهذا يدلك على إيش؟ على رفع مقامهم، على رفع مقامهم. من فضل العدل أيضا أنه لو كان الإنسان إماما يعني حاكما عاما على الأمة وحكم بالعدل، أنه يظل يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله سبحانه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم إمام عادل. والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة إمام عادل. والعدل أيها الإخوة تستقيم به الأمور، ويستتب به الأمن، ويسود به أو يعم به الخير، ويسود به الأمان في البلاد. ولذلك قالوا إن الله تعالى يقيم الدول الكافرة بالعدل ويحط الدول الجائرة الظالمة بالظلم وإن كانت مسلمة. فهمت؟ قد تقام الدولة بالعدل وهم كفار، ويثبت بالعدل الأمن والأمان. ليش؟ لأن الناس يعرفون أن الحكم واحد يطبق على كافة الناس، ولا يفرق بين شريف ووضيع أو قوي أو ضعيف أو فقير أو غني أو رئيس أو مرؤوس. وحينئذ تثبت نعمة عظيمة، وهي نعمة الأمن والأمان التي تعد شقة سعادة الإنسان في الحقيقة، لأن سعادة الإنسان تدور على أمرين، عن السعادة الحسية اكتفاؤه الذاتي من حيث المطعم والمشرب وأمنه. ولذلك ذكر الله عز وجل قريشا بذلك فقال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الشاهد على ما نقول يعني ثبوت الأمن في الربوع التي يعدل فيها، أمره صلى الله عليه وسلم للصحابة حينما اشتد بأس قريش وتنكيلهم بهم أن يخرجوا إلى الحبشة، وذكر لهم أن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فهمتم؟ لا يظلم عنده أحد. فلما ذهبوا هل أمنوا أم خافوا؟ آمنوا على أنفسهم وعلى دينهم، كما ذكرت أم سلمة رضي الله عنها أنهم عبدوا الله تعالى دون أن يسمعوا شيئا يكرهونه، كما هو حالكم الآن، فالغالب لله الحمد. لكن لا ينكر ذلك إلا أليان أرعن، عرفت أليان أرعن؟ أحمق. طيب الجور والظلم لا يمكن أن يستتب به الأمن، لأن الناس سوف يجور بعضهم على بعض، فالضعيف الذي لم يؤخذ له حقه قلنا ليش؟ لو كان فيها عدل لا أخذت حق، فهذا فيتسلط على الناس، يقول ما دام فلان يسرق هو أسرق، ما دام فلان يتسلط حتى هو يتسلط. حتى كان شعار بعض الناس اسرق، كل الناس يسرقون، حتى ولا يسرق اسرق، ما دام ان كل الناس يسرقون اسرق من جملة الذين يسرقون. هل هذا موجود ام لا؟ صحيح. فيجور الناس ويعتدي بعضهم على بعض، ولا تصير للإنسان في بلده حرمة، لا في دينه ولا في عرضه ولا في ماله ولا في ممتلكاته، بل هو معرض للحظة لأن يتسلط عليه ظالم. ليش؟ لغياب العدل. ثم بعد ذلك نذهب لنتغنى بالعدالة، لنقول عدالة، نحن دولة العدالة أو أرض العدالة، وهذه كل عناوين بدون مضامين في الحقيقة، الله المستعان. ولا تقوم هذه الدول أبدا، لا تقوم، رغم أنهم مسلمون لكنها لا تقوم. لا بد أن تزول في يوم من الأيام، لا بد. طيب، وهل العدل بالمساواة؟ بعض الناس يعبر عن العدل بالمساواة حتى أنه يجعل عنوان الإسلام أنه دين المساواة، ويستدل لذلك بدليل كقوله صلى الله عليه وسلم: إن صح الناس سواسية كأسنان المشط. ويستدل بقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. فيقول: الناس كلهم سواء، فالإسلام دين المساواة. ولكن عند التأمل إلى هذه الكلمة التي أخرجها بعض العفاريت يريدون بها اختلاط الأوراق كما يقولون، تعرفون اختلاط الأوراق؟ نعم، يعني حتى تنصهر المقاييس فلا مقياس بين الناس، فقد قالها أهل الشيوعية، قالوا: لا فرق بين الحاكم والمحكوم. وقال أهل الاشتراكية، قالوا: لا فرق بين الغني والفقير، لا بد أن يتساوى الناس كلهم في الملكية، فلو كان عندك أنت بيتين يأتي إنسان ما عنده بيت يأخذ بيتك، عنوة اشتراكية. الناس شركاء في ثلاث، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: في النار والماء والكلاء. وصاروا يأتون حتى أنهم حرضوا بعض علماء السلطان الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا على أن يفتوا بجواز الاشتراكية في بلادهم. هذه لما يعني في السنوات الستينات، ما أدري هل اطلعت على هذا الأمر أم لا، خرجت فتاوى قالوا الاشتراكية دل عليها القرآن والسنة. والعياذ أعوذ بالله، فهمتم؟ فالحاصل أن هذه الدعوات كلها يراد منها هدم هذه المقاييس وهدم العدل. فالإسلام دين العدل وليس دين المساواة. ولذلك إذا استقرأنا النصوص في كتاب الله لا نجد المساواة، مقتضى ندائهم بالمساواة أن تستوي المرأة والرجل. وهل تستوي المرأة والرجل؟ الله تعالى يقول: وليس الذكر كالأنثى. وليس معنى عدم المساواة تحقق الظلم في المرأة، لا. فهل الرجل إذا جاز له أن يكشف ما تحت ركبتيه نقول لا بد أن نجيز للمرأة للمساواة؟ هل نكون قد سوينا؟ لا، نكون قد سوينا، لم نكن نسوي. لو قال كيف هذه مخلوقة، نقول هذا في المخلوق فيما تصنعونه أنتم. لو اختلط الدر والياقوت بالبسر والتمر في الأسواق يباع، ماذا سيقول الناس؟ يمكن أن يختلط الدر والياقوت بالبسر والتمر؟ ما يمكن، ما يمكن. ها أنتم في أموركم التي تشتغلون بها لا تسوون. هل يستوي الذهب والفضة؟ لا، لا يستوي الذهب والفضة. هل تستوي الماركة كما يقال درجة أولى كان غير الماركة أو الدرجة الثانية في الشيء؟ لا، يقول لك هذا الشيء درجة أولى وهذا الشيء درجة ثانية وثالثة. فهذا أمر دل عليه أولا عدم المساواة، دل عليه النقل أو العقل والنقل. أما العقل فكما ذكرت، وأما النقل فالآيات كثيرة، كقوله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، هل يستوي هذا كله؟ لا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وضرب الله مثلا عبد رجلين، نعم، وضرب الله مثلا رجلين جعلنا لأحدهما، نعم، وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فهمتم؟ طيب، والتي قبلها ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، لا يستويان. هل يستوي الذين آمنوا والذين كفروا؟ لا، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. فانظر عدم المساواة من الأقيسة الثابتة التي لا تتبدل لا في الدنيا ولا في الآخرة أبدا، لا تتبدل، وهذا هو مقتضى العدل. هؤلاء الذين قالوا كل الناس سواسي، يعني يريدون أن يجعلوا العالم كالجاهل، الجاهل الذي ليس له علم أصلا يريدون أن يجعلوه كالعالم، فإذا انخل هذا المقياس يصير الجاهل هو أهل الفتية والعالم بواب في المسجد، مستقيم هذا؟ هذه مساواة؟ هل هذه مساواة؟ لا. الصالح كالطالح، هل هذه مساواة؟ لا. اسم لذي القرنين العادل رحمة الله عليه وقد أتاه الله عز وجل ملكا عظيما، قلنا هذا القرنين إما أن تعذب حتى إذا بلغ مغرب الشمس، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما، قلنا هذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسر. هذا تمام العدل، هذا عدل، ما قال لا سنجعل الناس كلهم سواء، يعني نجعل المجرم كالطائع وكالصالح، نجعل تارك الصلاة كمقيم الصلاة، نجعل الطيب كالخبيث، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. إذن عدم المساواة نقول هو تمام العدل، لكن المفاضلة ينبغي أن يراعى فيها شيء، هل المفاضلة باعتبار الأنساب والأحساب؟ قد تكون، فالعرب أنسب وأنسب وأشرف الناس نسبا لا شك، طيب لأنني عربي وأنتم عرب؟ لا. قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. طيب متى شرف العرب؟ لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منهم، بعث خير النبي منهم ونزل أفضل كتاب وأشرف كتاب بلغتهم، ولذلك قال عمر كنا قوما أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيرها أذلنا الله. متى شرفنا؟ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هل شرفنا بالمعلقات السبع؟ صح؟ بعنترة ولبيد وبالشعراء؟ ما شرفنا بالشعر، ما شرفنا بالشعر أبدا، شرفنا إلا بهذا القرآن. طيب أعظم ميزان مالك يا ما أردت تتعجب، أعظم شيء أو أعظم مقياس جعله الله عز وجل لا يتغير أبدا في المفاضلة بين الناس، تقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والآية ليس فيها دليل، ليس فيها دليل، لأنه قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فدل ذلك على أن بعضكم أكرم من بعض، فإذا كان بعضكم أكرم من بعض لا بد أن يكون بعضكم أفضل من بعض، هذا الذي إيش يكون أكرم. وكيف كرم وفضل؟ بإيش؟ بتقوى الله تعالى. طيب، وهذا يسحب أيضا على المعاملات، يسحب على أي شيء؟ على المعاملات. فلا يأكل طعامك إلا تقي، ولا يدخل بيتك إلا مؤمن. لا تستوي المعاملة بينك وبين رجلين، أحدهما تقي والآخر فاجر، لا تسوي بينهما في المعاملة، لا في المعاملة الداخلية القلبية الحب والمودة، ولا في الخارجية في العطية أو الهبة. تقدم من؟ تقدم الذي هو أتقى وأبر. طيب، وهل هذا عدل ولا كيف؟ نعم، تمام العدل. التلاميذ إذا كانوا أمام معلمهم، تجد المجتهد وتجد المتخاذل، تجد المستيقظ وتجد النائم. طيب، هل إذا أراد أن يعطي عددا بعد ذلك ليصحح امتحانا يعطي عدد لكل تلاميذ سواء؟ يقول لا، لابد من التسوية، هذا ليس بعدل. أم أنه بمقتضى عمل كل إنسان الثاني، هذا هو العدل. أما المساواة فالإسلام ليس بدين المساواة، لأن المساواة ظلم. فحينئذ تقول، إذا قوله صلى الله عليه وسلم الناس سواسية كأسنان المسد، نقول سواسية في أي شيء؟ سواسية في النسب، ما يوجد ابن فلان وابن فلان وابن فلان وابن فلان، الافتخار بالأحساب والأنساب كلها كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وافتخارها بآبائها، عبية الجاهلية وافتخارها بآبائها. اغلق الباب. طيب، ماذا قلنا الآن؟ ليس هذا الآخر، اغلق الباب يا أخي. ماذا قلنا؟ الإسلام دين وإيش؟ العدل. طيب، فإذا عدل الإنسان ماذا نقول؟ يكون مقسطا بذلك، إن الله، نعم، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. مع الله كيف يكون هذا؟ كيف يكون؟ مثل أن يعترف بنعمة الناس عليه ولا يعترف بنعمة الله، هذا ظلم، صح؟ هذا ظلم. يذكر فضل الناس ولا يذكر فضل الله جل وعلا، هذا لا شك أنه ظلم. كان يقول فلان صاحب كذا وكذا هو الذي فتح علينا، أعطانا الأشغال والوظائف، يسر لنا السبل كذا، يذكر هذا ولا يذكر فضل الله عليه. هذا مثلا. أو أن يميل الإنسان إلى عادته ويكون هذا على حساب العبادة، فيقدم عادته على عبادته فيخل بالعبادة، إيش نقول؟ هذا ليس من العدل أيضا، ليس من العدل. فكما أن الإنسان له عادة في حياته ينبغي أن تكون أيضا له عبادة، فلو أنه فرط أو أفرط هذا ليس من العدل، ليس من العدل. إذن إذا كان الإنسان من المقسطين جعل الله وإياكم منهم، نال محبة الله تعالى في هذه الأمور التي إيش؟ في هذه الأمور التي ذكرنا، في هذه الأمور التي ذكرنا. والإقساط والقسط نقول قد يشق ويسهل بحسب وضع الإنسان والمتعامل معه. فالإنسان إذا كان عنده زوجتان القسط عليه أهون مما لو كان عنده أربع زوجات، صح؟ والمسألة مسألة شهوة فقط. ولو كان عند الإنسان ولدان العدل بينهما أيسر مما لو كان عنده ست أولاد، صحيح أم لا؟ ولو كان الإنسان واليا على 1000 نفر العدل بينهم أيسر مما لو كان عند واليا على 1,000,000 أو ملايين، فهمتم؟ طيب، في شيء؟ طيب، إن الله يحب المقسطين. إذا قال قائل صفة الله تعالى ثابتة فكيف تعرف؟ نقول تعرف بآثارها، تعرف بآثارها. وما هي آثار المحبة؟ نقول إذا أحب الرب عز وجل شخصا لا بد أن يظهر أثر هذه المحبة في الدنيا قبل الآخر. ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا قال لجبريل: إني أحب فلانا، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحبه فأحبوه فيحبونه. فإذا أحبه الله تعالى وأحبه جبريل وأحبه أهل السماء، ما الذي يترتب عليه بعد ذلك؟ أن يجعل له القبول في الأرض، يجعل له القبول في الأرض. ما هو القبول هذا؟ القبول المحبة في قلوب الناس، في قلوب من هم على شاكلته من المؤمنين. وقد يقع له تسخير من بعض الكافرين. نعم، قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إيش؟ ودا. قال ابن كثير: يعني يغرس الله عز وجل في قلوب المؤمنين لهذا الذي آمن وعمل الصالحات المحبة والمودة فيحبونه. قد تسمع بمؤمن في أقصى مشرق الأرض أو مغربها ولم تلتقي به غير أنك سمعت له صوتا فقط في شريط، أو قرأت له كلمة أو سطورا أو كتابا، أو ربما لا هذا ولا هذا، بمجرد أن يأتيك خبره بأنه من العامل للإسلام أو أنه مؤمن صادق أو أنه باذل نفسه وماله في سبيل الله، فيقع في قلبك محبة بدون أن تلتقي به ولا أحسن إليك أصلا. وش هذا؟ هذا من القبول، هذا من القبول. وهل يسحب ذلك على العلم؟ نقول نعم، وهذا لا بد أن نركز عليه. بعض الناس قد يكون عنده علم ولكن الله عز وجل يأبى أن يكون لعلمه قبول عند الناس، إما لعدم إخلاصه أو لأن علمه ليس بذاك، ليس بقائم على قواعد وأصول ثابتة، هذا لا يوضع له قبول في العلم فيندثر قوله وينسى ولا يدون. وربما لو دخل إلى عالم التصنيف والتأليف لا يدوم اسمه، فهو نجم سريع الأفول والخفاء، بخلاف بعض الناس من يجعل الله عز وجل لعلمه قبول. وهذا دليل على محبة الله لهذا الرجل. فإذا خرجت الفتوى من عنده طارت كالشررة، تكون كالشمس تضيء على العالم كله، فهمتم؟ فإذا كان تحت هذا الفتوى ختمه واسمه الشيخ فلاني الناس يعملون بها. حتى أنه سبحان الله، وهذا لاحظته، تجد بعض العامة بعض الأحيان يأتيني من بعض العوام يسأل، يعني حتى إذا رأيته أقول هذا بعيد عن العلم، لا يحضر حلقات العلم ولا شيء، يعني رجل عامي، وأنتظر منه أن يسأل عن شيء، يسأل عن شيء فقط، يأتي يقول والله قرأت فتوى الشيخ ابن باز، لا إله إلا الله. قل هذا الرجل كيف يعرف ابن باز؟ صح، قل قرأت قوله. حتى جاءني شخص يعني ليس بصغير في السن، قل والله قرأت الشيخ فتوى الشيخ ابن باز في الذهب المحلق في جوازه، والشيخ الألباني يمنع، كيف والله ما عرفنا. قلت سبحان الله، وش دراك أنت؟ القبول إذن هو من الله، لكن له سببا، ما هو؟ محبة الله الشخص. كيف تنال هذه المحبة؟ بأمور، إما بهذه الآيات كما مر علينا في الإحسان، أن يكون الإنسان من المحسنين، أو بيش؟ بالقسط والعدل فيما ذكرنا، كذلك بأمور أخرى كقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي، كما في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت، إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. شوف التقرب إليه بإيش؟ بالنوافل، هذا من أسباب نيل محبته سبحانه، لأن كثرة التقرب إليه بالنوافل يدل على شيء، يدل على دوام ذكره، أن يكون الإنسان دائم الذكر، فإذا كان دائم الذكر والاتصال بالله دل ذلك على محبته لربه ومحبة ربه له. فإذا قال قائل: لو كان العبد قليل النوافل لكن كثير الاجتهاد في العلم، ماذا نقول؟ قد نقول إنه أعظم ممن يتقرب إلى الله بالنوافل. ليش؟ أشيبوا سمع، لأن نفع النوافل مقصور على صاحبها، ونفع العلم متعد، نفع العلم متعد، ولذلك السلف اجتهدوا في العلم، ما اجتهدوا في العبادة. قد يأتي بعض الناس يأخذ بظاهر الحديث، يقول أنا الآن أخلص، سأطوي الدفاتر وأطوي الكتب ولا أسمع كتابا، أبقى في الصلاة، أخذ سارية في المسجد وانتهى، صيام، قيام، ركوع، سجود، تلاوة، ذكر، انتهى، اتباع جنائز وانتهى، ويترك العلم أنا لينال محبة الله. ماذا نقول؟ ينال ولا ما ينال؟ قد ينال، قد ينال، ولكنه انتقل من الأفضل إلى المفضول، لأن بالعلم ينال الإنسان محبة الله، ولما ينال؟ لا شك أنه ينال، لأنه إذا نعم أي العلم الصحيح، ما نتكلم عن العلم اللي. ينال محبة الله، حتى أن الله تعالى إذا كان هذا الرجل ممن تعلم وعلم، يسخر الله له النملة في جحرها فتستغفر له، والحيتان في البحر فتستغفر له، فسبحان الله. وهذا دليل على محبة الله له. وكيف يقرن الله تعالى شهادة صنف من الناس بشهادته إن كان لا يحبهم؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وكيف لا يحب أهل العلم وهو يرفعهم إليه درجات، وسماهم أيضا في بعض التفسير بالشهداء، الشهداء، وفضلهم الله تعالى لا شك. ولو كان لا يحبهم كيف يجعلهم ورثة للأنبياء؟ وأحب الخلق إليه من الناس الأنبياء، ولذلك كان لزام هذه الورثة كما أو الميراث كما قال شيخ الإسلام أن يرث أهل العلم الأنبياء في كل شيء عدا بعض الأمور، هكذا ذكر شيخ الإسلام. ففي الابتلاء أهل العلم لابد أن يرثوا. في تأييد الله لابد. في حفظ الله وهكذا. يكفي هذا. آمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ما هو الإحسان؟ أيهما أعلى في المقام؟ الأول. جيد. الإحسان لعباد الله ما هو؟ يشمل لعباد الله. صح. روح رياضية. تسامح والتضامن. والتضامن والتسامح. هذا هو. حكم الإحسان بحسب الموضع، إما أن يكون على سبيل الوجوب وإما أن يكون على سبيل وإما أن يكون على سبيل الاستحباب. صح؟ صح. طيب، إن الله يحب المقسطين. يأمرنا ما في أمر. إن الله يحب المقسطين. أقسطوا. طيب، القسط هو العدل. طيب، العادل في حكمه شو يسمى؟ مقسط أم قاسط؟ والقاسط في دليل. نعم. إذن الإسلام بحمد الله دين المساواة. كيف؟ ما هو دين المساواة؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلكم لآدم وآدم من تراب. إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الإسلام دين المساواة. كلكم سواسية كأسنان المسلم. العالم كالجهل. والكريم كالبخيل. والظالم كالعادل. والذكر كالأنثى. نعم. صح ولا؟ يلا. القرآن كله هل أقر المساواة أم نفاها؟ صح؟ مثال ما يستوي مع البصير، إذن البصير أفضل منه. المقصود بالأعمى والبصير يعني هل الأعمى حسا أم الأعمى معنا؟ معنى، صح؟ ومن كان في هذه أعمى كان في الآخرة أعمى وأضل سبيل. ها؟ البصر وس... نعم البصر والبصير نفس الشيء، ولكن إذا ورد في كتاب الله السميع والبصير فهو محمول على السمع، نعم، على البصر والعمي حسا ولا معنى؟ معنى لا حس، معنى لا حس. طيب ما أخذنا شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى مستدلا ببعض آيات الله ليدلل على صفات الكمال والجلال، قال وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فما استقاموا، الميم هنا شرطية، وفعل الشرط استقاموا، وجوابه فاستقيموا. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، المقصود بهؤلاء الذين ينبغي أن نستقيم لهم الذين استقاموا لنا، الذين استقاموا لنا أي من الكفار في معاملاتهم وعهدهم. فمن استقام لنا منهم وجب علينا أن نستقيم لهم، نعاملهم بماذا؟ نعاملهم بنحو ما يعاملون به هؤلاء الذين عاهدتم عند المسجد الحرام كما قال تعالى في أول الآية. نعم، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا، ماذا قال تعالى؟ كيف يكون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فالمعاهدون هم الذين جرى بيننا وبينهم عهد، وهؤلاء على ثلاثة أقسام: قسم استقاموا لنا فوجب علينا أن نستقيم له، هذا القسم الأول، ولا يجوز لنا أن ننقض العهد ولا أن نقربهم بسوء ولا أن نعتدي عليهم لا في بلدنا ولا في بلادهم. وقد سمعتم ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير الشديد والوعيد الذي ترتب على من قتل معاهدا، جاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن صفوان بن سليم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه ما لا يطيق أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل معاهدا فلن يريح رائحة الجنة، أو لم يرح رائحة الجنة وأن ريحها لا يوجد من مسيرة من مسيرة 40 سنة. انتبه، هذا المعاهد الذي بيننا وبينه عهد، والعهد هو الذي يبرمه من؟ ولي الأمر. من ولي الأمر؟ الحاكم. إذا جرى بيننا وبينهم عهد حرم علينا أن نعتدي عليهم وأن نقرب أموالهم بسوء مع أنهم كفار، لكنهم صارت دماؤهم وأموالهم علينا حرام. بماذا؟ بالعهد الذي بيننا وبينهم، بالعهد الذي بيننا وبينهم. فالمسألة خطيرة جدا، كما جرى بين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش عام الحديبية السنة السادسة من الهجرة. اتفق على ألا يعتدي أحد على الآخر، وأنه إذا جاء أحد الفريقين إلى الآخر وجب عليه أن يرده، كما حصل لأبي بصير ولأبي جندل رضي الله عنهما. هذا القسم الأول، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ومن لم يستقيم لنا، القسم الثاني من هؤلاء الذين لم يستقيموا لنا ونقضوا العهد، فهؤلاء بنقضهم للعهد صارت دماؤهم وأموالهم هدر لا حرمة لها. ودليل ذلك قوله تعالى: وإن نقضوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. لماذا؟ لأنهم نقضوا العهد. فلما نقضوا العهد الخيانة من جاءت؟ منهم أم منا؟ منهم. فبنقضهم للعهد صارت دماؤهم هدر وأموالهم حلال. نعم. القسم الثالث في منزلة بين المنزلتين، معاهدون، لكن تبين لنا من خلال الحال والقرائن أنهم يريدون أن يصبحونا أو يريدون خيانتنا، فحينئذ ينبغي علينا أن ننبذ عهدهم وأن نطرحه، ثم بعد ذلك يتبين لنا الأمر. بل مفهوم الأخير ولا القسم الثالث بيننا وبينهم عهد، إلا أننا نخشى خيانتهم، نخشى أن يخونوننا بسبب ما نراه من الأحوال والقرائن، فهؤلاء وجب علينا أن ننبذ العهد وأن نطرحه، لا نغير عليهم، لا نغدر بهم. ودليل ذلك قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. انبذ هذا العهد واطرح، ينبغي أن نعلمهم، نقول ليس بيننا وبينكم عهد، انتهى. لماذا؟ لأننا نخشى من هؤلاء الخيانة، لأننا رأينا أنهم إيش؟ إما أن يكونوا قد أرسلوا الجواسيس، أو صاروا يتجسسون علينا، أو ما أشبه ذلك، بدا لنا أنهم يريدون الخيانة، ونخشى أن يصبحونا في يوم من الأيام بالقتال، فحينئذ ينبغي علينا أن نفعل ماذا؟ أن ننبذ عهدهم. لو قال قائل: ألا نستبيح دماءهم بمجرد خوفنا من خيانتهم لنا؟ ما هو الجواب؟ الجواب لا يجوز، بما أن ما زال العهد بيننا وبينهم ليس بمجرد الشك، أو حتى ما يغلب على الظن أننا نستبيح بذلك دماءهم، ينبغي علينا ماذا؟ أن ننبذ العهد. فانبذ إليهم على سواء، يعني تصيرون سواء، ليس بينكم وبينهم إيش؟ عهد ولا ذمة ولا شيء. هنا بعد ذلك يتبين لنا حاله. فهمتم؟ فهذه ثلاث أقسام للمعاهد، ثلاثة أقسام للمعاهد. والمعاهد كما سبق أحد الدماء المحرمة، لأن الدماء المحرمة كم القسم؟ أربعة أصناف: مسلم بإسلامه، معاهد بعهده، ذمي بذمته، مستأمن بأمانه. طيب، وهذا ليس هذا موضع البحث، لسنا في درس الفقه. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. المؤلف رحمه الله سرد مجموعة آيات يريد أن يدلل على ماذا؟ نعم، لا، يريد أن يدلل على أن من صفاته المحبة. نعم، إن الله يحب المتقين. المتقون هم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب زواجره، وهذا أحسن نقل في التقوى. وإلا فإننا لو استطردنا في تعريف التقوى لأخذ منا وقت. فابن مسعود رضي الله عنه يقول التقوى أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. نعم، قال بعضهم وهو من التابعين ماذا قال؟ قال أن تعبد الله على نور من الله، تخشى عقاب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. طيب، لا هذه تعاريف علي بن أبي طالب يعرفها، فماذا يقول؟ الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. نعم، فالتقوى لها تعريف عند السلف، ولكنها تدور حول محور واحد، حول محور واحد. إيش هو؟ فعل أوامر، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وحاجز بماذا؟ بالهواء. ليش؟ بفعل الأوامر وترك الزواجر والنواهي، هذه التقوى. طيب، إن الله يحب المتقين، الله تعالى يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابون على وزن فعال، مفردها تواب على وزن فعال، وهي من صيغ المبالغة، يعني كثير التوبة. التوبة ما هي؟ هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته، هذه التوبة. الرجوع، الأصل في التوبة في اللغة هي الرجوع. نعم، هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته. تواب ليس كتائب، تائب قد يتوب مرة، لكن تواب أي كثير التوبة. نعم، هذه من صيغ المبالغة. إن الله يحب التوابين، وهذا يدلك على أن الإنسان كلما اقترف ذنبا ينبغي أن يتوب، لأنه كلما جدد التوبة مع وجود الذنوب ضمن بذلك ماذا؟ محبة الله له، ضمن محبة الله له، لأن الله يحب التوابين. التوبة لها شروط، سبقت ولا ما سبقت؟ سبعة. إذا أردت أن تجلس للعلم تقدم، أنت معذور. إذا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. إيش قلنا؟ توبة إيش هو؟ أولا الإقلاع عن، نعم أحسنت، الإخلاص لله، ذكرناها أقول. الإخلاص لله. لماذا؟ لأن التوبة عبادة، والعبادة لابد أن تكون خالصة لوجه الله، صح؟ ما هو تاب عن شرب الخمر لأن ماله قد نفد، أو تاب عن لعب القمار لأنه ترك المال كله على طاولة القمار، لا، تاب ابتغاء وجه الله. بعض الناس يقول والله تاب الله علي، ليه؟ ما عنده فلوس، لكن لو عنده فلوس. نعم، الإخلاص لله. اثنين، الإقلاع عن الذنب. نعم، بعضهم يظل على الذنب، إذا قلت له توب الله يتوب علينا، نعم يستهتر. اثنين، الإقلاع عن الذنب. ثلاثة، أن يعزم أن لا يعود، ما هو يتوب ويقول غير بس نجرب، أنا همش نجرب نتوب إذا شفتها فيه مصلحة سادت ولا راه الطريقة اللي كنت فيها أحسن، نعوذ بالله. الرابع، أن يندم، وهذا شرط مفقود عند رحم الله، أنا أقول هذا، سجلوها لي، ندم عما اقترف، لأن الإنسان أن يندم على ما اقترف فهو دليل على كمال الإيمان، كما في حديث أنس وهو في الصحيحين، أن ودليل على ولا يمكن للإنسان أن يجد حلاوة الإيمان إلا إذا ندم على ما اقترف من المعاصي. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اثنين: أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يبغض الشيء لا يبغضه لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعدما أنقذه الله. طيب، وهذا عام، نعم، أن يندم، هذا الشرط الرابع، يندم، لأنك إذا ما ندمت صرت تتوحش، أو ما قلت تتوحش، لما يستقيم، هذه بالدارجة، توحش يعني أنك تشتهي نوع من أنواع المعاصي، كان تشتهي الزنا، أو تشتهي الخمر، أو تشتهي أي معصية كنت عليها، فهذا دليل على أي شيء؟ على أن التوبة ما زالت ناقصة، ما زال شرط ما اكتمل. هذا مهم جدا. خامس: أن يتوب، لا، اصبر، إخلاص، إقلاع عن الذنب، عزم أن لا يعود، ندم. خامس: قبل أن يموت، قبل أن يموت، نعم، قبل أن يغرغر. سادس: قبل طلوع الشمس المغربة. إذا ليش قلتم سبعة؟ أحسنت، فهي ستة فيما بيننا وبين الله جل وعلا، وما فيما بيننا وبين العباد. سبعة يكون بأي شيء؟ بالاستحلال، برد الحق إلى أهله، ورد المظالم إلى أهلها. إذا فالتوبة عزيزة، ما هي شيء يسير. ويمكن أن أدخل في الندم، يمكن أن أدخل في الندم، لكن هذه من لطائف ابن القيم رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى مستدلا ببعض الآيات التي في كتاب الله تعالى لإثبات الصفات لله سبحانه، استدل بقوله تعالى على إثبات هذه الصفة وهي صفة المحبة بقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد سبق لنا بيان التوابين ومعناها وشروط التوبة. أما قوله ويحب المتطهرين، هنا نلاحظ أن الله تعالى جمع بين الطهارتين المعنوية والحسية، فالتوبة طهارة معنوية من دنس الذنب أو من دنس الذنوب، وأما التطهر فهو الطهارة والنزاهة من كل الأدران والأوساخ الحسية. ويحب المتطهرين، والدين الإسلامي الحنيف دين يحث على الطهارة واجتناب النجاسة والأوساخ، ولذلك لما كان بعض الأنصار يبولون ويستبرئون وزادوا أو يستجمرون، زادوا على الاستجمار الاستنجاء بالماء، نزل فيهم قوله تعالى يثني عليهم: فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا الطهور الذي تطهرونه؟ فأخبروه أنهم يستجمرون ويستنجون. فدل ذلك على أن المبالغة في التطهر شيء محبوب ومرغوب فيه ودعت إليه الشريعة، لكن لا يكون على وجه الإفراط، على وجه الإفراط والغلو، نعم. فالنجاسات مثلا، كان النصارى لا يتنزهون منها، فربما صلى الواحد منهم وثوبه ملطخا بالنجاسة، أو صلى وهو يحدث، يصلي ويحدث، يصلي ويخرج منه ريح في صلاته. وأما اليهود فإن في شريعتهم أنه إذا أصاب ثوب أحدهم نجاسة أمر بحرقه أو إتلافه، لا ينتفع به بعد ذلك. وجاء شريعة الله عز وجل التي هي وسط ورحمة للناس بأن الثوب إذا أصابته نجاسة فإنه يطهره، يطهره صاحبه، ولا حاجة إلى أن يتلفه أو يحرقه أو يمزقه. فهو لا يصلي في نجاسة ولا يتلف الثوب، بل يطهره. وبماذا يطهره؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول بعض الفقهاء أيضا، أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، أن النجاسة لا تزول إلا بالماء. ولهم أدلة مثل حديث الأعرابي الذي أريق على بوله ذنوب بالماء. والصحيح أن النجاسة تزول بأي مزيل، لأن السنة جاءت بأن النجاسة تزول بالاستجمار بدلا عن الاستنجاء. فلو أن الإنسان بال واستجمر بشيء طاهر عدا العظم والروث لكفاه ذلك، وصح أن يتوضأ عقبها ويصلي، فلو اكتفى بالورق يكفيه. لكن إذا استعمل الماء واستنجى نقول هذا أحسن، لكن الأول جاءت به السنة، جاءت به السنة. طيب، وجاءت السنة أيضا بأن النجاسة تطهر بالحك، كما حك النبي صلى الله عليه وسلم الخف الذي أصيب بالقدر. وجاءت السنة بأن النجاسة قد تزول بالتراب، كما سئل عن ثوب المرأة الذي يجر في الأرض فيمر بالنجاسات، قال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. نعم. ومن حرص الشريعة على التطهر من النجاسة أنها أوجبت التطهر منها إذا أراد الإنسان أن يقف بين يدي الله، فكانت الطهارة من الخبث من شروط صحة الصلاة، وذلك في البدن والبقعة والثوب، في البدن والبقعة والثوب، كما حرمت تناول النجاسات وحكمت على كل نجس بأنه حرام، كما في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وهذا كالتعليل للحكم، فكل نجس محرم، وليس كل محرم نجسا، وقد مضى معنى هذه القاعدة في كتاب الطهارة. طيب، يحب المتطهرين جل وعلا في أثوابهم، في أبدانهم، في دورهم، في مساجدهم، فيجمع مع التوبة بين الطهارتين، الطهارة المعنوية والطهارة إيش؟ الطهارة الحسية، الطهارة الحسية. ولذلك أيضا تجد أن الإسلام حرم مباشرة النجاسة في بعض الأمور، حرم مباشرتها في بعض الأمور، مثل إتيان الرجل زوجته حائضا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولذلك جاءت هذه الآية بعدها فقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإن هذه النجاسة لن يصلي الإنسان بها، لكنه لما كان سيباشرها بذكره حرم عليه ذلك. وهل لا يجوز مباشرة النجاسة مطلقا؟ نقول بحسبه، إذا كانت كان مباشرة الإنسان للنجاسة من أجل إزالتها فلا بأس، مثل أن يكون في ثوبه بول أو غائط أو ما أشبه ذلك جاز له أن يباشر. طيب لو قال هذه نجاسة حكمية، يعني الشيء يكون منطقا بالنجاسة، لكن لو كانت النجاسة عينية مثل أن يكون دما خالصا أو عذرة أو بولا، ماذا نقول؟ نقول إذا كان من أجل الإزالة فلا بأس. وهل يوجب ذلك الوضوء؟ لا يوجب الوضوء، مباشرة النجاسة باليد لا توجب إلا غسلها فقط، لا توجب إلا غسلها. فالله تعالى يحب المتطهرين، وكلما بالغ الإنسان في التطهر على وجه المشروع كلما نال محبة الله سبحانه، كلما نال محبته. فهل من التطهر أن الإنسان إذا خرج منه ريح أن يستنجي؟ العامة هذا فعله، أقول كثير منهم يرون وجوب الاستنجاء من الريح. تعرفون هذا ولا؟ إذا استنجى يذهب، إذا خرج منه ريح قال أذهب ليستنجي. ليش؟ قال خرج ريح. ليش؟ قال لأنها منتنة وهذه نجاسة وقد خرجت لابد من إزالتها، وهي قد زالت الآن لأنها طارت في الهواء. والصحيح أنه لا يجب الاستنجاء للريح، بل إن فعل ذلك من البدع، من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب الاستنجاء من الريح. اللهم إلا إذا كانت الريح قد تيقن الإنسان خروج شيء من الغائط معها، فهذا يمكن، يمكن. وهذا يصاب به من كان ببطنه إسهال، نعم، في الغالب. طيب، ثم قال تعالى وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الآية. هذه الآية يسميها العلماء آية المحنة، يعني آية الامتحان. وذكر كثير من المفسرين أن وفد نجران وكانوا من النصارى، والنصارى يدعون محبة الله، وإلى يومنا هذا يدعون أنهم يحبون الله وأنهم أهل عبادة وأنهم أهل رهبة ورهبانية وخشية، يدعون هذا. ولكن هل كل مدعي تقبل دعواه؟ لا، لا بد من دليل. فجاء هذا الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعون أنهم يحبون الله، فنزل عليه قوله تعالى قل إن كنتم، أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم تحبون الله فاتبعوني. اتبعون من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، اتبعوه. فكلما كان الإنسان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر، كلما كان ذلك دليلا على محبته لربه، وكان أيضا دليلا على محبة ربه له. الأول نعيد هذا، كلما كان الإنسان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر، كلما كان ذلك دليلا على محبته لربه أكثر، ودليلا أيضا على محبة ربه له. وأن يحب الإنسان ربه هذا أمر كما قال كثير من السلف شيء طبيعي، لكن أن يحظى بمحبة الله له هذه هي غاية المرام. نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه. أن تنال محبة الله لك، لأنه إذا أحبك كان وليا لك وتولاك الولاية الخاصة وحماك من كل ما تحذر في الدنيا والآخرة، تيسر لك الصعاب، تذلل لك العقبات، تفتح لك الأبواب، تذلل لك السبل، يتيسر ما يتعسر عليك، يأتيك رزقك بيسر، يفتح الله عليك بعلم وحكم، ينجيك من الأهوال والمخاوف في الدنيا والآخرة، فيترتب على نيل محبة الله كثير من الأمور، كثير من الأمور. كيف ننالها؟ أرشد الله عز وجل هنا إلى أنه إذا أردنا أن ننال ذلك ماذا نفعل؟ ما علينا إلا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. طيب، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن على الإنسان أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتقدم بين يديه، وأن لا يزيد في شريعته ولا ينقص، وأن يكون شعاره دائما وأبدا مع السنة سمعنا وأطعنا، ما دام أن الأمر جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعا وطاعة، لأن الخير كل الخير قد أتى به، والشر قد نهى عنه وحذر منه، فإذا أمرنا بأمر وإن كان ظاهرا